الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ورحمه الله نزال في كتاب النكاح يقول رحمه الله باب صوم المراه باذن زوجها تطوعا. باذن زوجها يعني لا تصوم اذا كان موجود الا باذنه لانه قد يحتاجها مع انه له ان يكفر له أن يفسد الصوم جائز هذا لأن الصوم أنت حر للإنسان إن شئت أن تكمل صومك وإن شئت أن تفطر له أن يفطرها ويفعل ما يشاء لكن هي من الأفضل أن لا تصوم إلا بإذنه لأنه إذا أذن ما يجوز يفسد الصوم إذا أذن لها ما يجوز يفسد صومها خلاص تتركها تتم الصوم وبالليل يفعل ما يشاء إذا اشتهى أو حاجة من هذا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز للرجل للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ولا تحج أيضا تطوعا ولا تعتمر تطوعا إلا بإذن زوجها. أما الفريضة فلها أن تحج بدون إذن تحج مع ولدها ولا مع أخوها ولا مع أبوها لها أن تحج فريضة تكتب فريضتها بدون إذنه إن رضي الحمد لله وإلا تحج بدون إذنه لأن الفريضة ما يتشاور فيها أحد. وأما التطوع فلا يجوز أن تحج ولا يجوز أن تصوم إلا بإذنه. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه يعني التطوع لا تصوم المرأة تطوعا وبعلها موجود إلا بإذنه. نعم. لأن إذا أذن لها ما يجوز أن يحللها ما يحل أن يحللها خلاص أذن لا خلاص تصلي. بابا إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبان سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه بابت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح. قول البخاري رحمه الله باب باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها باتت المرأة مهاجرة زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح يعني إذا دعا إلى فراشها ورفضت وباتت بعيدة عنه لعنت الملائكة حتى تصبح. نعوذ بالله ولعنة الملائكة شديدة غضب من رب العالمين. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي حازم قال عن أبي هريرة أبي حازم الكبير الأشعري مولى عزة الأشعرية قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء على أن تهل الملائكة أصابه. يقول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فامتنعت فعنت الملائكة حتى تصبح. إذا دعاها إلى فراشه إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب إما مريضة وإلا حائض وإلا نفسة وإلا إنها تمنع نفسها منه لكن إذا دعاها وإما ليس لها عذر فعنتها الملائكة حتى تصبح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى ترجع. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال زرارة عن زرار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى ترجع. أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه إذا امتنعت لعنت الملائكة حتى تسبح. ليش؟ لأن فيه عصمة لا وله في عصمة اجتماع. إذا دعا إلى فراشه امتنعت لعنت الملائكة حتى ليش؟ لأن في عصمة لها وله في عصمة وكف نظر عن الحرام وغيره. فهذه العصمة وكف النظر وكون مثلا يتعفف إذا امتنعت أدمت هذه الشريعة هدمت هذه الشرائع كلها. فلهذا لعنتها الملائكة لأنه لما يدعاه إلى فراشه يريد أن يكف نفسه عن الحرام يريد أن يتلذذ بامرأته يريد أن يلعب يريد أن يقضي مثلا وقت كله في له وله المرأة مباح له مع المرأة مباح مع الفرج ومع المرأة ومع أولاد هذا كله مباح عند إذا حضرتها أو تلعب معها أو توانستها أو توانست أو شيء من هذا كله هذا من المباحات وله فيها مباح أيضا ما يكتب عليك الإنسان له مع المرأة ومع الفرج ما يكتب عليك الإنسان وكون يدعيها إلى فراشه يكف نفسه ويعف نفسه ويكف نظره ويكف نفسه ويعفها ويكف نظرها عن الإجاب هذا كل حكم من الشريعة حكم شرعية إذا امتنعت معناها أن هدمت الشريعة فلهذا لعنت الملائكة نعم. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قال رحمه الله تأذن أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال تأذن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. رواه بالزناد أيضاً عن موسى نبيه عن أبي هريرة في الصوم. يقول البخاري رحمه الله باب لا تأذن نعم المرأة في بيت زوجها في بيت زوجها إلا بإذنه يعني لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه. لا إذا يأذن يقول فلانة بيجيني أو فلانة بيجيني أو العائلة هناك بيجيني هل تأذن؟ يقول نعم نعم وقال لا ما أذن ما تأذن في بيت زوجها ولا تجد أحد يطلع فراشه. لا يمكن تجعل أحد يضع فراشه اللي هو ينام عليه وياه لا يمكن لأنه معصية. فلا تأذن لأحد أن يضع فراشه. قال حدثنا أبو اليمان يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تصوم يعني تطوع مثل ما سبق إلا بإذنه ولا تأذن في بيت أن يدخل أحد إلا بإذنه ولا يحل لها أن تجعل أحد أن يطع فراشه. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره يعني دون إذنه أو دون تستأذنه فهو يؤدى فإنه يؤدى إليه شطره. فهو يؤدى إليه شطره يعني تنفق من نفقة دون إذنه وهو من ماله يؤدى إليه شطره يعني لها شطر وله شطر. باب قال رحمه الله دنا مسدد قال دنا اسماعيل قال اخبرنا التيمي عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه وكان عامه من دخل المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء. يقول البخاري رحمه الله بابٌ حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت على باب الجنة رأيت أكثر من دخلها الفقراء مساكين هم يدخلونها أهل الجنة الفقراء والمساكين يدخلون الجنة الفقراء والمساكين قبل الأغنياء بخمسمائة سنة كما ورد في حديث آخر 500 سنة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة الأغنياء يدخلونها المؤمنون الصالحون يدخلونها لكن ولو أغنياء لكنهم يتأخرون عن الفقراء والمساكين قرابة 500 سنة كما ورد في صحيح. ما قال أصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد يعني أصحاب المال محبوسون. أصحاب الجد له المال. أصحاب الجد محبوسون. ما يدخلون إلا بعد فترة 500 سنة. قال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم وقمت على باب النار فإذا عمت. غير أهل النار قد أمر بهم دخلوا النار. يقولوا كنت على باب النار فرأيت أكثر أهل النساء نعم بالله. لأنها تكفر العشير وتلعن تلعن وتكفر العشير. باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة به. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقسمان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال إني رأيت الجنة وأريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلمرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثرها للنساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكبرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو ألسنت إلى إداهن الدار ثم رأت منك شيئا؟ قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال البخاري رحمه الله باب كفران العشير. باب كفران العشير. حدثنا هو الزوج والخليط من المعاشرة. الزوج العشير هو الزوج. الزوج والخليط يعني إخوانها والنعم اللي ينعمون عليها تكفر هذا كله بأقل كلمة نقولها. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال قسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس قسمت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم حتى اليوم يوم عشرة من الشهر وكسفت ولا تكسف الشمس الذي عظيم عند العرب عند الناس سابقا عادة من العادات ما يمكن تكسف الشمس أو القمر إلا لعظيم من العظماء. فلما مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس فقال أوه كسفت الشمس. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم أربع سجدات بركعتين ركوعين يكبر ثم يقرأ أربع ركوعات في أربع سجدات صلى أربع ركوعات كبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ أيضا ثم سجد بعد ذلك ثم سجد أربع سجدات في أربع ركوعات. الشاهد أنه خطب بعد الصلاة قال أيها الناس إن الشمس والقمر لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته. آيتين من آيات الله الشمس والقمر آيتان يمشون بأمر الله وتدبير رب العالمين. آيتان من آيات الله لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته يعني ما اكتفوا لي إبراهيم ولا غير إبراهيم. الشمس والقمر آيتان من آيات الله يدبرهم رب العالمين لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم أحدهما قد كتف أو خسف فاهرعوا إلى الصلاة صلوا ووجوا حتى ينتشر ما بكم. وخطب وقال إن رأيت الجنة فرأيت أهل أكثر أهلها المساكين والفقراء ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا يا رسول لما؟ قال لأنها تكفر العشير وتكفر دلع دلعا تكفر اللعن وتكفر العشير. نعم. قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا. قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا وأنت تصلي ثم جحجت تأخرت كثيرا. فقال إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا فلو أن بقي بيدي لأصبح معي لأكلت منه ما بقي في الدنيا. ورأيت النار ما أبشع وما أهول منظر النار ورأيت أكثر أهلها النساء فتأخرت عنها. قال لو احسنت اليها اذا ان تهرك المراه لانها تكبر العشي لو احسنت اليها الدهر كله. قالت ما رايت منك خير القصر حولها. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف بن ابي رجاء عن عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء فابو ايوب وسلم بن زرير. يقول البخاري حدثنا عثمان بن الهيثم عثمان قال حدثنا عوف عوف الاعرابي قال حدثنا ابو رجاء ابو رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء والمساكين او قال المساكين. اطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لانها تكفر العشير تكفر فاحسن اليها الدهر كله. ثم رات اقل كلمه قالت ما رايت منك خيرا قط. نعم. باب لزوجك عليك حق. قال أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزان قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل ثم افطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لزوجك عليك حقا باب لزوجك عليك حقا الإنسان تعطيها حقها الإنسان تعطيها حقها كما أنك أنها يجب أن تعطيك حقك توفيك حقك من المتعة ومن الخدمة ومن كل شيء أنت أيضا أعطاها حقها لا تقدري وتقوم ولا تعطي المرأة حقها أنك تقسم الساعات. تقول حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال أبي سلمة بن عبد الرحمن سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله بن عمرو فقال لك أخبر أنك تصوم كل يوم يعني تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام لماذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا قم وأفطر قم يوم وأفطر قم وأفطر ولا حدد ذلك الساعة ذلك الوقت ما حدد ونم فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حق ولزوجك عليك حق ولضيفك اللي يطرق بابك يطرق بيتك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه ولا تضيع الحقوق فتسلف الإنسان. نعم. باب المرأة راعية في بيت زوجها. قال رحمه الله حدثنا عبده قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع في أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول البخاري رحمه الله كلكم راع باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والكل هذه جامعة في جماعة المسلمين كافة يستوي رجال من الملك إلى خادم الباب من حارس الباب كلهم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته والملك راع في دولته والمرأة راعية في زوجها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب قول الله تعالى رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شهرا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين قيل يا رسول الله إنك آليت على شهر؟ قال إن الشهر 29. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى الرجال قوامون على قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. الصالحات وقانتات الزائبات للغيب وحافظات الغيب بما حفظ الله إلى آخر الآية. يقول رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان. سليمان قال حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام آل يعني حلف الألية الحلف قبيل الألاية حافظوا ليمينه إذا قدرت فيها الألية تبرت يعني لازم يبر يمينه إذا حلف آل من نسائه شهرا فدخل مشروبة له وجلس فيها استأذن عليه الناس ويدخلون عليه أنه يريد عليه الصلاة والسلام يأذن له وجلس في يوم ثم نزل وقالت عائشة يا رسول الله حلفنا شهرا قال شهر 29 وصار الشهر 29 وأعتق عن حلبه عن يمين أعتق رقب عن يمين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن ويذكر عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه ربه غير أن لا تجر إلا في البيت ولو أصح. ولدنا أبو عاصم ولان ابن جريج ولدنا محمد بن قاتل ولأخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال ولني يحيى بن عبد الله بن الصيفيين أن إكرمة بن أبي عبد الرحمن بن الحارث أخبره أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بابها الإشارة فلما مضى 29 يوما فدعا عليه إنه راح فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليه النشارة قال إن الشهر يكون 29 يوما. يقول البخاري رحمه الله باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوت. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نساءه التسع ما هو بعض النساء سلمة تقول بعضهم التسع كلها هجرها وطلعت المشربة وجلست 29 يوم وهو في المشربة ما ينزل عليها حتى مضى 29 يوم ثم أمره الله أن يعتق رقبة ويكفر عن يمينه وينزل فنزل وخيرهن بعدما كفر عن يمينه نزل 29 يوما ثم خيرها تختار الله ورسوله أو تختار الحياة الدنيا ودينتها فاختارنا كلهن التسع واختاروا الله ورسوله بعدما خيرهن اختاروا الله ورسوله فصف الجو اللي بينه وبينهن وكنا على ما يريد عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن مقاتل. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا يحيى بن عبد الله. يحيى بن عبد الله قال أنا كلمة بن عبد الرحمن. أنا كلمة بن عبد الرحمن. عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهل النساء. النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على نسائه التسع ما هو بعضها التسع كلها وطلع في مشروبة وتركهن كلهن ما ينزل مرة واحدة إلا يسدد المسلمين ويصرع حتى تم 29 يوم فنزل عليه الصلاة والسلام وخيرهن بين الله ورسوله وهو حياة الدنيا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى وقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أتبعنا يوم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملان من الناس فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قربة له فسلم فلم يجب أحد ثم سلم فلم يجب أحد ثم سلم فلم يجب واحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وطلقت نساءك من قال لا ولكن عليت من النشارة فقد 29 ثم دخل على نسائه. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب باب حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاذ. مروان قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى. قال تذاكرنا عند أبي الضحى مثل ابن صبيح قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا يوما ونساء النبي عليه الصلاة والسلام يبكينا كل امرأة عندها أهلها يبكين ويبكون معها. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آل منهن أن يحجرهن شهرا وطلع بمشروبة وهجرهن شهرا وكل واحد عندها أهلها تبكي هي تبكي وأهلها يبكون إلى آخره. هذا تأديب من رب العالمين تعالى وتقدم، تأديب للنساء ألا تحدث شيء ولا تكلم الرسول بشيء يزعجه إطلاقا. يقول نعم. قال فجاء عمر بن الخطاب فقعد لنا، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقعد لنا براء الناس في المسجد، فبعضهم يبكون بعضهم يتحدثون، فقعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الباب عبد للرسول مملوك، فقال استأذن لعمر فلم يجيبه أحد فنزل، استأذن لعمر فلم يجيبه أحد فنزل، استأذن لعمر فلم يجيبه أحد فنزل، لما نزل دعاه العبد الحارث دعاه قال الرسول أذن لك، يقول فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ثم قال يا رسول طلقت نساءك؟ قال لا، فكبر عمر لما قال لا كبر، ولكني آليت منهن شهرا الشهر، ثم لما تم الشهر نزل عليه الصلاة والسلام. باب ما يقرأ من ضرب النساء وقوله تعالى واضربوهن، وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عبد الله بن سمعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. يقول البخاري رحمه الله واقول لا يضرب الرجل امراته ضرب العبد، قال لا يضرب امراته، ما أمر الله تعالى وتقدم أن تضربها يا الإنسان ضرب غير مبرح، تعجرها في المضجع وتضربها غير ضرب غير معد، أما أن تضرب ضربة تجلس جد العبد ثم أخذ الناس وراجع هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، ولا يسمى محمول وليس هو فعل الرجال، ليس هذا فعل الرجال، ما هذا فعل الجهال المهبل المعد المعدل، ولا ما حد يضرب امرأته ثم يراجعها بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد كذا، ما يمكن. الشاهد ان الله النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب المراه ضربا مبرح، الله امرك بضرب غير مبرح، والرسول نهى عن الضرب المبرح على المراه، لانك لو تضربها وتقعد تبكي مسكينه وتابع وتذهب ثم بعد ساعه وبعد اقل من ساعه للمفاجاه، هذا اخر خزي الرجل اللي يسمى رجل اخر خزي. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. عبد الله بن زمعة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، يعني آخر تجلد المرأة التي هي عشيرتك وحبيبتك ثم بعد مدة هذا مدة قصيرة أو قليلة ثم يضاجع هذا آخر. باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. قال رحمه الله دعنا خلاد بن يحيى قال دعنا إبراهيم النبي عن الحسن وابن مسلم عن صفيان عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنها فتمعض شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات. يقول البخاري رحمه الله المرأة المرأة لا تطيع زوجها في معصية، لا تطيع زوجها في معصية الله، إذا كان هناك معصية لا يطيع أحد، لا يطاع أحد في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيع المرأة زوجها إذا أمر بمعصية، أو هو لا يطيعها أيضا إذا أرادت أن تعمل معصية، أرادت أن تصل شعرها بشعر حرام لا يطيعها، يقول لا خلها شعر استماعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال حدثنا الحسن بن مسلم قال حدثنا صفية عن عائشة صفية بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة من الأنصار زوجت ابنها فتمعض الشعر غالب الشعر، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي يا رسول الله إن شعر ابنتي تمحض وطاح كله، أريد أن أصل شعرها بشعر غيره. إن زوجها أمرني أن أصل شعرها بشعر غيره، فقال لا حرام، شعر غيره حرام. باب قولي تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها غير ذو طلاقة ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت بحل من النفقة علي والقسمة لي. وذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا يعني تتنازل عن بعض أيامها أو تتنازل عن بعض قسمتها أو تتنازل عن بعض حقها معه تتنازل عشان يصلح عشان يرضى عنها يخليها بذمته ويبقيها بذمته وترضى أن يتزوج عليها أخرى وتسكت لكن أنا متنازلة أنت قصدي متنازلة عن حقي وإذا أردت أن تتزوج غيري فلك ذلك فإني متنازلة ليش؟ لأن ذلك يحن عليها ويعطف ويرحب عليها وكذلك إنما ينفق عليها ما دامت في عشرتي وما دامت في بيتي ينفق عليها حتى لو تزوج عليها حتى لو لا قسم لها وحتى لو تنازلت عن المبيت معها النفق ينفق عليها كلها في بيتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن سلام محمد بن سلام الجيفندي قال حدثنا ابو معاويه الضرير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قوله تعالى وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصطلحا تصطلح اليوم تخاف من يعرض عنها في مطلقها كلها ما في الصلاه فلنصطلح انا وياك تعال نتفق انا بتنازل عن حقي وبتنازل عن الشيء تريد ان تزوج انا راضيه بهذا ورادت ان اكون تكون معي مره وتتمتع بهذا وهذا انا راضي بهذا وتصطلح وياه وتبقى معه وزوجها بحسن الزوج. باب العزل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير عن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو ورني عطاء انه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل القران ينزل وعن عمرو عن عطاء بن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل. يقول البخاري رحمه الله باب العزل عن النساء يعني حره لا يمكن ان تعزل عنها الا باذنها الحره لك زوجه حره ما يمكن ان تعزل عنها الا باذنها تستاذنها الى فلانه انا بعزل لاني مولد حمل ما بيش حمل بعزل وبنزل في الارض علشان ما تحملين لانه تتمتع عنها تتمتع بجدتك ولا بيش تحملين ابى اطلع ذكري وانزل في الارض فاذا قالت لا باس بذلك وانا راضيه خلاص يفعل ما يشاء اما اذا رفضت ان تاذن له بالعزل ما يجوز ما يجوز ان يعزل عنها لا يحل الرجل ان يعزل عن امراه حره اما الجاريه المملوكه فله ان يعزل عنها بدون اذنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقران ينزل جابر يعزلون عن الجواري يعني الحره ما يعزلن عنها انما يعزل الصحابه رضي الله عنه كثيرا عن الجواري المملوكه جاريه مملوكه لي وعازل عنها عائشه ما تحمل لا حملت صارت ام ولد ما اقدر ابيعها صارت ام ولد لي ما ابيعها ما خلاص حرم بيعها انما اعزل عنها علشان لا تحمل تصير اي وقت تريدها تريد ثمنها ابيعها واشتري بها حاجات او شيء من هذا ولهذا يقول كنا نعزل والقران ينزل ما في يعني ما نهينا عن العزل الا انهم سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام عن هذا فقال اعزل او لا تعزل هو بعزموها اعزل او لا تعزل ما من ندمه يريد الله ان يقضيها او يخلقها الا خلقها تعزل ولا ما تعزل كل واحد هذا الشيء من تاثير الله تعالى وتقدم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عطاء بن رباح عن جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل يعزل على الجواري علشان لا تحمل يعني تكمنيه في الارض علشان الجاريه لا تحمل لان اذا حملت صارت ام ولد اذا حملت ولد صارت ام ولد فيحل بيعها فنقول انا احتاج لها فتحتاج الى دراهمها فاعزل عنها علشان احتاجها يوم من الايام اخذها وابيعها في السوق واتصرف عن ثمنها. ولهذا يعدلون. وسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هو فعلتموها فإذن أو لا تعزل ما من ندمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها يريد أن أضل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس الزهري عن ابن محير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو إنكم لتفعلون؟ قال ثلاثة. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري قال عن ابن محيرين قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إننا أصبنا سبيا وكنا نستمتع بما قدمت الغنائم علينا فصارت النساء بالملك لنا كنا نجامع ونعزل فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أوه أو فعتموها ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها بإنساء أبينا. باب المرة بين النساء إذا أراد سفرا. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرى بين نسائه فطارت القرى لعائشة وحفصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث فقال تسألي أتركبين الليل بعيري واركبوا بعيرك تنظرين وأنظر فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار فلما نزلوا افتقدت عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإبخر وتقول يا رب سلد علي أقرب نوحية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يقول البخاري رحمه الله باب القرعة بين النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي مليكة قال عن القاسم عن عائشة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد سفرا فأقرع بين النساء فجاءت القرى على حفصة وعائشة فخرج بهن معه ولما توقف الطريق وجاءت ليلة من الليلات قامت حفصة وبكرت عائشة حفصة ضحكت على عائشة وبكرت فيها قالت يا عائشة تعرفين جملي وأنا أركب جملك تجربين الجمل وأنا أجرب تقفت على جان رسول يحادث عائشة وتركتها فتبي يحادثها ما يحادث جمل عائشة يحادثها فمكرت عائشة ضحكت بها طفلة صغيرة تحت الكلام حفصة صحيحة فلما زاروا بالليل ركبت جمل عائشة وركبت حفصة جمل عائشة وعائشة ركبت جمل فجاء الرسول حادث عائشة حفصها على جملها ولا على جملها حفصة وعائشة ركبت جمل حفصة ولجأها الرسول وعائشة. لما نزلوا جعلت رجليها بين الخير وقالت على حاجة تجربة طيب انتبه راح ارحبتي مكانك انتبه طيب جملك وكرت في عائشة جاءت انه كان حادث حفصة حفص عائشة من الجمل حتى نزلوا في الليل فقالت هذا الجمل طيب انت اللي مكاتب الشاهد انها حصل ما حصل معه. باب المرأة تاب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وابت يومها لعائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه بيومها ويوم سودة. يقول البخاري رحمه الله باب هبة المرأة لزوجها ليلتها لزوجها أو لضرتها واحدة من ضراتها تابع لها. يقول البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن زوجة بن زمعة هي أول من تزوج بعد خديجة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تزوج زوجة بن زمعة بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوج زوجة بن زمعة وكبرت عنده وأدنت وصارت كبيرة مرة ثقيلة وجفة قال أراد الرسول أن يخلقها فقال لا تخلقني يومي وليلتي لا عائشة، أقضي يومي معلم وأنت حر، تقسم ليلتين جميع أو تقسم بعد ليلتين أنت حر. الشاهد أنها وهبت ليلتها ويومها لعائشة، فصار عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم يومين وليلتين لعائشة، أحيانا يقسم الليلة ويقسم بعد يومين، وأحيانا يقسم ليلتين سوا على عائشة، يعني يقسم عائشة ليلتين متتابعتين، وأحيانا يقسم يبيت الليلة ويبيت بعد ثلاث أو أربع عندها مرة ثانية إلى آخره. المهم عنده يومين وليلتين يبعثه ما يشاء عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا جائز، يعني المرأة تهاب مرتها تهاب يومها، تحب زوجها ولا تريد فراقه، تقول فلان أنا وهب يومي وليلتي لزوجك يعني معك الزوم تبي أنا تنازلت أنا حقي عليك، لكن أنت بس أنا أريد أن أكون بعثم الزوج. نعم. باب العدل بين النساء، قوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسيا حكيما. يقول البخاري رحمه الله باب العدل بين النساء، ضروري ان يعدل، لكن هل يعدل الانسان في ثلاث او اثنتين او اربع؟ ما يمكن. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقه، لا زوج ولا مطلقه، لا هي المطلقه تزوج ولا عندها زوج يكون في حاجتها، معلقه كالمعلقه، لا تعدلوا بين النساء ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقه، لك ان تنكح ثلاث، لك ان تنكح اثنين، لك ان تنكح اربع، لا تعدل، لانك ما عدلت نعوذ بالله في الشكمه اللي في الوجه نعوذ بالله، وجهك الانسان يجي على كفاءه يوم القيامه. الناس فيهم بالذات وتوجهت وراء نعوذ بالله اذا لم تعدل بين النساء، ولن تعدلوا بين النساء، نفى الله العدل ان يكون من المسلمين الا اللي يملك نفسه، يفتح الشيطان، يفتح الشيطان يملك نفسه قد يعدل، والمرأة مسألة اثنتين، اما اربع صعب صعب جدا ان تعدل بين اربع، تصعب عليك انت، لكن ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. باب اذا تزوج البكر على السيف، قال رحمه الله تزنى مسدا، قال تزنى ابن قال تزنى خالد نبي غلابه عن انس رضي الله عنه، ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال السنه اذا تزوج البكر قام عندها سبعه، واذا تزوج السيف قام عندها ثلاثه. قال البخاري رحمه الله باب اذا تزوج البكر على السيف، باب الاقامه عند الزوجه إذا تزوج جديدة وعنده غرات لها، عنده غرات لها، ولا إذا كان ما في غرات ما في نجوم لعدم، لكن إذا كان في غرات لها كيف يقسم لها للجديدة للمرأة البكر أو للسيد؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو قلابة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو شئت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تزوج الإنسان بكرا جلس عندها سبع ليالي، سبع ليال هذا متى؟ إذا صار عنده زوجات غيرها، أما إذا صار عنده زوجات فهو صار يفعل ما يشاء، لكن إذا صار عنده زوجات غيرها يجلس عند البكر سبع، ثم بعد ذلك يقسم بين النساء، يروح النساء ويقسم بينهم، وإذا تزوج طيبا جلس عندها ثلاث ليالات ما يروح لعند زوجاته حتى ينتهي ثلاث ليالات. ولهذا قالت لي يا رسول الله سبع، قال انتكلت لك وانتكلت للغرغات لنسائي، انتكلت لنسائي لكن خليني كما عنا، فهذا تركته انه يقسم لها سبع ليلات، سبع ليلات ثم يدور على نساء بعد ذلك، او ثلاث ليلات يتسيب ثم يدور بعد ذلك على النساء، سبع يجلس عندها الليل والنهار ثم يدور، وثلاث يتسيب يجلس عندها الليل والنهار ثم يدور الى اخره. باب إذا تزوج السيب على البكر، قال رحمه الله تثنى يوسف بن راشد قال تثنى أبو أسامة سبيان قال تثنى أيوب وخالد عن أبي غلابة عن أنس رضي الله عنه قال إن السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيب أقام عندها سبع وقسم، وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو غلابة ولو شئت لقلتم إن أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق ورنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا تزوج السيد على الزوج. تزوج السيد على الزوج وإذا تزوج الزوج على الزوج. حدثنا يوسف بن راشد. يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا أيوب وخالد. أيوب وخالد قال حدثنا أبو قلابة. حدثنا أبو قلابة قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إذا تزوج الرجل الزوج على السيد إذا قسم لها سبع جلس عندها سبع ليالي أيامها. إذا تزوج السيد على الذكر تجلس عندها ثلاثة، يعني إذا تزوج السيد على زوجة عنده الزوجة عنده يقسم عندها ثلاثة، وإذا تزوج الذكر على زوجات عنده تقسم لها سبع إلى آخر تقسيم. هذا من البخاري على السنة. فمن ضاب على نسائه بغسل واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيدنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولو يوم إذن تسع نسوة. يقول البخاري رحمه الله باب الإنسان يطوف على نسائه بغسل واحد جائز هذا، لكن الأفضل أن يغتسل أو يتوضأ. أما أن يغتسل هذا من الأفضل، أن يغتسل أو يتوضأ. يتوضأ مثل الصلاة يغسل فرجه يغسل نفسه ينظف نفسه ثم يلتحق الثانية أو يعود إلى أن يعود، لأنه أنشط الأول. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الإنسان أن يعود إلى امرأته وطئها ثم أراد أن يعود فليغسل ذكره فإنه أنشط للعود أو قال أنشط للعود. الجائزة فالجائزة كان عنده امرأتين أو ثلاث أو أربع وأراد أن يطوف عليهن في غسل واحد جائز له أن يطوف على هذه وهذه وهذه غسل واحد. فقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه بحجة الوداع على نسائه بغسل واحد الستة، طاف عليه على نساء الستة بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه جائز للأمة، جائز للأمة أن يطوف على نسائه سواء اثنين أو أربع يطوف عليهن بغسل واحد جائز. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. يقول البخاري حدثنا عبد الأعلى. قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. عن قتادة. قال. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة وغسل واحد. وحر الزوج حر بنسائه. لأنها مملوكة من بين يديك وجلست في بيتك في غرفتك الإنسان ولجاوتك وأنت حر فأنت هذه وهذه وهذه وهذه بس لا يكون في غرفة واحدة. أنا الأفضل أن تكون هذه الغرفة وهذه الغرفة وهذه الغرفة أو هذه البيت وهذه البيت وهذه البيت وهذه البيت تطب على كل واحدة في بيتها أو تطب على كل واحدة في غرفتها غرفة خاصة لها بحيث لا ينظر واحدة واحدة إلى أخرى. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. قال رحمه الله حدثنا فروه قال حدثنا علي بن نصير عن هشام ان نبي عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من ايداهن ودخل على اقصى وحده فاكثر مما كان يحتبس. يقول البخاري رحمه الله باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. دخول الرجل على نسائه في اليوم كل واحدة يدخل عليها يذكرها وسلام حاجتها وعما تريد وإلى ذلك ثم يطلع ثم يدخل على الثانية ثم يدخل على الثالثة إلى آخره. أنا من الجائز ومن طيب الخاطب النساء إذا عنده واحدة منهن الليلة اليوم والليلة كامل لكنك تدخل عليهن في النهار تدخل على هذه تسألها عن حاجتها وعما تريد وعلى هذه وعلى إلى آخره. فهذا كله جائز ومن طيب العشرة للرجل أنه يباشر نساءه حتى لو غاب عنهن يوم وليلة واحدة يباشر الثانيات ويدلهن ويحادثهن ويلاطفهن لأنه أكثر أمكن للعشرة وأكثر للعشرة وأكثر المودة بين الرجل ونسائه. قال حدثنا مروة. حدثنا مروة. مروة. قال حدثنا علي بن مسر. علي بن مسر. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فأكثر. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إذا صلى العصر دخل على نسائه وكان تأخر عند حفصة لما دخل عليه حفصة. والله أعلم إن تأخر هل يتطعمه أو إن هناك حاجة. الله أعلم. الله أعلم. صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت.